الراديو 90-90 هواها مصر. قاعدة من كام يوم بتفرج في واحدة من القنوات الوثائقية إياها، الموضوع كان عن السجاد اليدوي. تعرفش يا أخويا إيه اللي جذب انتباهي في الموضوع، بس المهم ألا واسمع لكم حبة أرقام كده تخض في حدوتة السجاد اليدوي ده. قال إيه يا أخويا؟ إيران بتصدر سجاد يدوي سنوياً بقيمة 470 مليون دولار، وإن السجادة الواحدة متوسطة الحجم تمنها بيبدأ من $1,000 ل4,000 حسب جودة التصنيع، وممكن يوصل ل يعني مش طالعة من بقي $100,000. هركروهات $100,000 في سجادة اللي هو كان بالمصري ده يا جدعان؟ بلاش والنبي، ما حدش يفسر في وشي. الغريب إن مصر كانت واحدة من قلاع صناعة السجاد اليدوي في العالم، وبتتميز قرية ساقية أبو شعرة في محافظة الفيوم إنها بتنتج أعلى وأجود أنواع السجاد اليدوي المصري. سجاد قرية أبو شعرة ده بيتميز حتى عن السجاد الإيراني بثبات ألوانه، يعني ممكن يتغسل عادي بالمية والصابون وما يتأثرش، بعكس السجاد الإيراني اللي انت لو عملتها معاه ممكن تقضي على اللي باقي من عمرك تعيط على القرشين. مؤسسة مصر الخير الحقيقة ومن خلال مشروعها الكبير لرعاية الغارمات أنشأوا في قرية أبيس 4 مصانع للسجاد اليدوي، ويعدوا أكاديمية متكاملة لصناعة السجاد اليدوي. الحقيقة إنشاء المصانع دي حقق كم كبير جدا من الأهداف. طبيعي مبدئيا الغارمات زي ما تكلمنا عنهم قبل كده مشكلة اجتماعية وإنسانية ضخمة جدا، كلها قايمة بسبب ضيق ذات اليد مع الجهل ومشاكل المجتمع التانية. بالتالي الغارمة لما بتلاقي فرصة عمل في المصنع بيتحل أكتر من 60% من مشكلتها. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. بالإضافة بقى إن العاملات بيتوفر لهم رعاية صحية واجتماعية واستشارات نفسية وأسرية، ودي كلها حاجات بتحميهم من شر الوقوع تاني في مشاكل حصلت لهم قبل كده. ثانياً، منطقة أبيس كانت عبء على الدولة، منطقة كثافتها السكانية مرتفعة ومنخفضة فرص العمل والتشغيل فيها كمان. المصنع ده حول المنطقة لمنطقة إنتاجية عالية جداً، بالإضافة لكونها بقت مقصد سياحي لمشاهدة إنتاج المنطقة من السجاد اليدوي البيئي، وحاجة كده شبه سيوة والنوبة، يعني الصلاة على النبي حاجة جميلة. ثالثاً، إنتاج السجاد اليدوي بيحتاج عمالة كثيفة، ممكن يشتغل في السجادة الواحدة 3 عمال لعضو إيه بقى لمدة من 6 أشهر لسنة كاملة، بالإضافة لإنه مناسب جداً للمرأة. ده غير إن المنتج غالي جداً ومجزي اقتصادياً ومطلوب للتصدير وبيدر عملة صعبة. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، هو في أحلى من كده بالذمة؟ المشروع فعلياً متكامل، وعي صحي واجتماعي وبيئي، تنمية مجتمعية كاملة للقرية وأهلها بدون الاقتصار على العاملين بالمصنع، تمكين حقيقي للمرأة ومساعدة للنساء المعيلات. ده غير طبعا النقلة الاقتصادية والنوعية للمكان كله. المشاريع المتكاملة اللي من النوع ده بتفرق كتير قوي قوي في مجرى حياة الناس والأماكن والدول نفسها. والله بجد الدول طبعا نفسها زي ما بقول لكم كده، يا ما دول بالأخص بقى في الشرق الأقصى بنت نهضتها الحديثة على المشاريع التنموية والبيئية اللي من النوع ده، ويا ما تكلمنا وهنتكلم عنها. تحية خاصة جدا لكل اللي فكروا وقاموا ولسه قائمين على المشاريع دي وغيرها اللي هي بتهدف دايما وأبدا لتنمية الإنسان بكافة صور التنمية. وتحية كبيرة للفن الراقي ده ولكل اللي فكروا ينهضوا بيه ويرجعوا لمصر مكانتها فيه. الله عليكم.